من الإجارة، لأنه ماذا؟ هو مال مقابل خدمة، مقابل خدمة معينة، فهو نوع من الإجارة. لكن فيه من حين إذا نظرت إليه فيه نوع من الإهالة، وفيه نوع من يعني واحد يقول أنا أعطي هذا المال لمن يأتيني بذلك الفرس الضايع أو المفقود أو كذا. الخدمة التي يقدمها المتبادل الذاهب للأتيان بهذا المال البعيد المفقود يعني غير محددة، ولا يدري وين هذا الفرس أو هذه السيارة المفقودة، والمبلغ والمال موجود نعم محدد، لكن أيضا هل هو مقابل مساوي موازي لهذه الخدمة ولا أقل أو أكثر؟ فعدم التساوي ووجود الجهالة بالعمل هذا يبطلها، لأن المشروط في العقود أن يكون يعني المعقود عليه معلومة، لكن هذا غير معلوم. واحد يقول لك فرسي ضائع أو سيارتي ضائعة ومن يأتيني بها يأتيني بها فله كذا، طيب هذا الجهد الذي يبذله ويبعد عنه غير محدد، من الأصل هو ممنوع يعني من ناحية فيه جهالة، لكن أباحه الشرع، أباحه الشرع في هذه الحال، لأنه هو الوسيلة تقريبا الوحيدة لتحصيل هذه المصلحة، فأباحه. لو لم يبحه الشرع ما استطاع الإنسان أن يجلب ما هو مفقود من ماله. يقول الجهالة لو لم تجز لفات على الملاك ما يحصل لهم من الرد المفقود من أموالهم، كالعبد الآبق والفرس العائر والجمل الشارد، فشرعت الجعالة رفقا بالفاقد اللي هو فاقد ماله، ورفقا أيضا بالواجد. واحد جالس ما عنده شغل وعنده قدرة على البحث وكذا إلى آخره، فوجد فرصة أن والله فلان أعلم أن سيارته أو فرسه أو كذا إلى آخره مفقود، ومن جاء به فله كذا، وجد شغل أليس كذلك؟ وجد يعني حاجة ذهب بدأ يشتغل إلى آخره فجاءه. قال وكذلك الوكالة، الوكالة لو لم تشرع لتضرر من لا يتبذل. هذا واحد مكانته اجتماعية يعني لا تتيح له أن يكون دائما في مراجعات أو انتظار في المحاكم ونحو ذلك إلى آخره، لسنه ولعلم مكانته الاجتماعية ولعلمه مثلا كذا إلى آخره، يعني لا يحسن به أن يكون في طلوع ونزول في المحاكم التي هي معروفة الخصومات يعني. طيب وله حق مفقود إما من مال أو دم أو نحو ذلك، كيف يحصل حقه؟ هو إما أن يتبذل وينزل إلى مسألة المرافعات والخصومات، والخصومات معروفة يعني فيها أحيانا فيها التجاوز بالكلام وفيها يعني أشياء كثيرة، فيقع في هذا الذي لا يحسن أن يكون فيه، وإما أن يمتنع ويقف ولا يعمل شيء فيذهب حقه، يذهب ماله، يذهب ما حقه من دم إن كان له دم أو ما له. قال بالوكالة لو لم تشرع لتضرر من لا يتبذل، ولتضرر أيضا من لا يعرف التصرف بما يفوته من مصلحة ذلك التصرف. شخص ممكن يعني من عامة الناس يمكن يذهب للمحاكم في الفرق، لكنه ما يستطيع التصرف ولا يستطيع يبدي حجته وكذا، يحتاج إلى من يعينه، وهنا جاء أمر ثلاث الإذن أو مشروعية الوكالة. طبعا هنا في زماننا هذا يعني أمور مرتبة كثيرة، وحتى الناس حتى الإنسان الذي لا يعلم، بعض الناس حتى لا يعرف كيف أنه هل يوكل ولا ما يوكل، يعني من الأنظمة في هذا البلد وفي غيره تتيح للإنسان بل تنبهه وتذكره بأن له أن يوكل عنه وكيل، سواء كان في قضايا جنائية أو في قضايا حقوقية أو كذا إلى آخره، يقول له لك أن توكل، وينبهونه إلى ذلك. لماذا؟ ليستطيع أن يدافع عن نفسه إذا كان متهما، أو يستحس حقه إذا كان ذا حق وهو لا يستطيع أن يحصله بنفسه. وهذا المبدأ أو هذا العمل مأخوذ من مبدأ الشريعة الإسلامية في هذا الباب. قال لتضرر من لا يعرف التصرف بما يفوته من مصلحة ذلك التصرف، ولتضرر الوكيل بما يفوته من الثواب إن كان متبرعا، أو من الجعل إن كان غير متبرع. أيضا في مصلحة الوكيل المحامون الآن في زماننا هذا اللي هو حرفة اسمها حرفة الآن سمعتها حرفة الإيش المحاماة كان يسمونهم إيش دعوجية يعني لا المحاماة المحاماة الآن من الحرف الرفيعة في المجتمع ولا يتولاها في الغالب يعني أو في على مستويات عليا إلا مثقفون عارفون بالأنظمة وعالمون بما يمكن من الأحكام إلى آخره ويجب أن يتوفر فيهم هذا وطبعا موضوع الوكالة مفتوح لكل من له قدرة أن يدافع عن غيره بطرق المشروعة لكن طبعا الشيخ أشار يقول أنه يتضرر من لا يستطيع التصرف إذا منع من الوكالة من أن يوكل يتضرر لأنه إلا إما يحصل يعني يباشر خصومات بنفسه وهو لا يستطيع إما معنويا وإما حسيا وإما أن يتوقف ويضيع حقه قال فإذا لو لم تشرع لتضرر وكذلك يتضرر من يتولى المحاماة والوكالة يتضرر من ماذا؟ أنه يمنع من عمل يستطيع أن يفعله يمنع يتضرر إما تضررا شرعيا دينيا يعني واحد يرى واحد مظلوم وماله مهدر أو يعني منهوب أو واحد مجنى عليه ولا يستطيع أن يستخرجه هو هذا صاحب الحق لا يستطيع وأنت لديك القدرة أن ترفع أمره إلى الجهة المختصة القضائية لو لم يكن هذا مشروع لفوت عليك أن تفعل ذلك أنت متبرع يعني تريد أن تعطيه حقه أو توصل إليه حقه فلو لم يكن أمر الوكالة مشروع لم تنعت أو منعت من فعل ذلك وعندئذ يكون هذا منعا لك عن الخير الذي تريد أن تقدمه هذا شيء الشيء الثاني أيضا منع للوكيل والمحامي ونحو ذلك من تحصيل رزق حرفة يمتهنها وقدرة لديه يستطيع بها أن يوصل الحق إلى أصحابه ويأخذ عليه مقابل خدمة فلو لم يكن هذا مشروع لفات عليه ذلك لكننا نقف هنا في مسألة المحاماة والوكالة لن يكون مشروع الشرع لانتخاب حاكم غير شرعية نعم تفاصيل هذه أخرى ونحن الآن نتكلم فيها المحاماة أو الوكالة في الخصومات هي غالبا ما تكون في الخصومات يعني في جلاب الحقوق التي لدى الغير إما حقوق مالية أو جنائية أو يعني إلى آخره هذه كما قلنا مشروعة بل لا بد منها وجودها في المجتمع ولو لم توجد لوقع الناس في حرج شديد يذهب أصحاب يعني تذهب المصالح من أصحابها الذين لا يستطيعونها وأيضا تذهب مصلحة الذي يستطيع أن يعني يدافع كذا ويأخذ أجرا أو أجرة يأخذ يستطيع ويأخذ أجرا من يعني يحصل أجرا من عند الله سبحانه وتعالى إذا كان متبرع أو أجرة على عمله لو منعت لفاتت هذه المصالح وهي كثيرة وفيها حرج لكننا يا إخوان أود أن ننبه أنفسنا جميعا أن أمر المحاماة والوكالة لا يختلف كثيرا عن أمر القضاء حال المحامي والوكيل لا يختلف في مسؤوليته عند الله سبحانه وتعالى عن حال القاضي في الخصومات القاضي يا إخوان هي الذي يفصل في الخصومات أليس كذلك ويعطي هذا الحق لفلان ويمنعه عن فلان بناء على ماذا على ما لديه من بينات وشهود وكذا والآخر وعلى ما لديه ما في قلبه من إيمان وتقوى وحرص على العدالة وعدم الظلم والقاضي كما هو معلوم يا إخوان معلوم على أن القاضي على في أخطر ما يكون ورسول صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في الجنة وقاضيان في النار قاض معلومة هذه معروفة عند عامة الناس القاضي الذي في الجنة عرف الحق وحكم به والآخران واحد عرف الحق ولم يحكم به والثاني حكم من غير علمه وكلاهما في خطأ المحامي أو الوكيل شأنه شأن الخاص شأنه لماذا في إيصال الحق إلى صاحبه فإن كان عرف الحق لصاحب القضية وعرف أنه منه وثائقني وذلته وبيناتي ونحو ذلك أن له حق في هذه القضية عرفها وعرف أنه إذا رفعها بغالب ظنه أنه سيحصل هذا الحق لوكيله لموكيله. هذا هو مثل القاضي الذي عرف الحق وحكم به. ها؟ والآخر الذي يدخل في القضية ويقول لك تعالات بس بشطارتي وبمعرفتي وبقدرتي وبالتلبيس على القضاء وبكذا إلى آخره يقلب الحق باطنا والباطل حق. هذا مثل ذاك الذي هدد بالنار. وكثير منا لا نقول كثير لا نقول كثير ولكن نقول إن المحامين في خطر في من هذا الباب. ولهذا فليتق الله كل من يتولى، ليس بالضرورة أن يكون محامي كبير وله مكتب وكذا، كل من يتولى وكالة عن شخص لاستخراج حق أو دفع تهمة يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولا يدخل في هذه الوكالة إلا إذا غلب على ظنه أن موكله صح، إما مظلوم بتهمة أو صاحب حق أخذ منه حقه يعني يحتاج إلى من يدافع عنه. وإن شك في ذلك، شك في أنه والله وثائق غير صحيحة وفيها كذا وكذا، فعليه أن يجتنب، عليه أن يتقي الله ويبتعد، لأنه بوقوفه يعني مرافعاته وجدله وغلب الحقائق وكذا أو خمس بعض الحقائق وكذا يساعد على الباطل ويوقع الأربعة في الدفن. المحامي يوقع المحامي الظالم يوقع أربعة في الدفن، يوقع نفسه أولا ويوقع موكله ثانيا ويوقع القاضي الذي يحكم ثالثا ويوقع أيضا صاح الذي أخذ منه الحق ويكون قد ظلمه رابعا. إذن فهو بهذا يظلم أربعة وليس يظلم واحدة. فلهذا نود يعني ولا بد أن ننبه إلى ذلك في هذا المقام. ولهذا في القانونيون يعني القانون يقولون إن المحاماة أو المحامي أو المحاماة هي القضاء الواقع. ها؟ قضاء هو قضاء نوع من القضاء. القضاء الإيش؟ الواقع. لأن جرت عادة يعني في التنظيمات الحديثة في أكثر الدول التي الآن تحاكم يعني كذا غالبا ما يكون المحامي واقع والقاضي جالس. ها؟ ولهذا يسموه القضاء الواقع. عموما سواء كان واقفا او جالسا او نائما يتقي الله فيما ياتي ويذر ولا يدخل في امر الا يغلب على ظنه ان صاحبه محب. شانه شان الشهاده، شانه شان القضاء يعني. فهذه امور قد يتساهل بعض. نعم المال قد يغري، ياتي واحد يقول لك عنده ملايين الملايين والله شوف انا كذا والاخر القضيه فيها كذا وهي ملتبسه ومشكله. والفقه صاحب الدعوة قد يزين بتزيين الشيطان لهذا وفده وفيه مال كثير وخذ النصف وتأخذ هذا المال وخذ نصفه يمكن فيه ملايين فيغري دنيا هذه. لكن ينظر عاقبتها وينظر من النتيجة التي وما ينظر ما مدى يعني استمرارها معه. افرض انه استطاع وترافع وغيرت الحقائق وحصل المطلوب وحصل 100 مليون أو أو أو مهما كان عدة من الأرقام، كم ستبقى هذه الأموال لديه من الوقت وكم سيبقى هو مع هذه الأموال ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم. قال وكذلك الوكالة لو لم تشرع لتضرر من لا يتبذل ولا يعرف التصرف بما يفوته من مصلحة ذلك التصرف، ولتضرر الوكيل بما يفوته من الثواب إن كان متبرعا، وثواب لا يحصل إلا إذا كنت دخلت في أمر يغلب على ظنك أن صاحبه مظلوم تدافع عن المظلوم إما بإعطاء حقه أو دفع ظلم عنه أو من الجعل إن كان غير متبرع يعني في المنع يحرم من الأجرة التي يأخذها. ثم يقول وقد حرم الله تعالى أخذ الأموال إلا بأسباب نصبها يعني ألطفها بينها ووضحها. هذا الجانب الثالث. قلنا هناك وسائل مشروعة البيع الشراء الإجارة الاستعانة الوكالة إلى آخره، وحرم أخذ الأموال إلا بهذه الأسباب وما عداها من الأسباب فهي محرمة. قال الله حرم أخذ الأموال إلا بأسباب نصبها يعني بينها وأوضحها. ومعظم حقوق العباد متعلقة بماذا؟ بالدماء، الجروح والقصاص والنصب والأبضاع اللي هي المناكحات والحروب والأعراض يعني والأموال كما ذكرناه سابقا. قال فلا يجوز أخذ شيء منها إلا بحق ولا صرفه إلا إلى مستحقه، فأوجب لنفسه سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الأحكام وأجاز وسائل المسائل المباحة وحرم الطرق المحرمة، هذه في تعاملات العباد، وشرع يعني قال رحمه الله تعالى وأوجب لنفسه حقوقا في الأموال. خالق سبحانه وتعالى أوجب لنفسه حقوقا في الأموال، لأنه في هناك طاعات متعلقة بالأموال فيما بين الخلق بعضهم مع بعض، وهذا التي أشار إليها بمشروعية وسائلها البيع والإيجار ونحوها، وطاعات متعلقة بالأموال حق لله سبحانه وتعالى. قال فأوجب لنفسه حقوقا في الأموال على خلقه ليعود بها على المحتاجين. أيضا هذه مسألة ننبه ونذكر بها، وكل مسلم يعلم ذلك، أن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى لنفسه يعني من الحقوق المالية لنفسه من زكاة وزكوات ونحو ذلك، إنما يعود خيره ومصلحته إلى من؟ إلى الخلق، إلى الخلق الآخر والمعطي. يعود خير الصدقة التي تتصدق بها، الزكاة الواجبة والصدقة المندوبة والصدقة الفطر والهدي إلى البيت الحرام والأضحية وكل ما هو مطلوب إنفاقه من يعني شرعا، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، مصلحته تعود إليك أنت أيها المعطي. بماذا؟ بتزكية مالك وطوره وبالأجر والثواب الذي حصله عند الله سبحانه وتعالى، ويعود خيره المادي في الحال إلى من؟ إلى المحتاجين من المسلمين. يقول فأوجب سبحانه وتعالى فأوجب لنفسه حقوقا في الأموال على خلقه ليعود بها على المحتاجين. هذه الزكاة المفروضة التي هي ايش؟ كم مقدارها يا اخوان؟ ربع العشر. ربع العشر، ربع العشر، يعني عندك 100,000 ريال، عشرها كم؟ 10,000 ريال. 10,000 ريال، ربع العشر كم؟ 2,500 ريال. تملك 100,000 ريال او تملك 1,000,000 ريال او 100,000,000 ريال. 100,000 ريال يطلب منك في رأس كل سنة أن تخرج 2,500 ريال، وهي 100,000. لو استثمرتها، طبعا هذا مطلوب يعني إيجاب الزكاة حتى أن الإنسان يعني يحرك المال لينمو حتى يخرج منه الزكاة. لو يعني شغلت هذا المال، هذا المال عملت به في التجارة، تجارته ونحو كذا إلى آخره، 100,000 ريال أقل ما يمكن، في الغالب أقل ما يمكن تكسب 10%، تكسب. ففي سنة مالك موجود كامل وعليه 10%، هذا الذي أعطاك الله من الرزق في تجارتك فيه، 110، ومطلوب منك 2,500، مطلوب منك 2,500 ريال، كذلك ربع العشر. هذا الربع العشر يا إخوان، لو أن المؤمنين والمسلمين التزموا بإخراجه، هؤلاء الأثرياء الكبار أصحاب الأموال لو التزموا بإخراجه وأعطي للفقراء، لا يكاد أو لا تكاد تجد فقيرا معدما في المجتمع الإسلامي، لو أنهم طبقوا شرع الله في ذلك. لأنها يعني في بعض الناس عنده آلاف وآلاف، ملايين مليانة بل بلايين، لو أخرج هذا الربع العشر، ربع العشر من صاحب البناين يغني ما نقول بلد واحد أو بلد يعني مدينة، لا أو دولة، يغني شعب كامل يعني من واحد، وهذا مثله وذاك مثله. يعني لو، ولهذا من حكمة الشرع في الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. لو عمل إحصاء، وإحصاء يعني إحصاء نبوي يعني صحيح، في كل دولة، لا نقول في كل مدينة بل في كل دولة، وعرف الأغنياء منه وعرف المتوسط، يعني الغني هو بالمناسبة الذي يجب له الزكاة هو الفقير، والفقير هو من لا يجد قوته وقوت عياله. ليس يعني كل من لا يجد كماليات وكذا يقال له فقير، لا، فقير هو من لا يجد قوته من طعام وشراب ومسكن وملبس، الأشياء الضرورية، هذا الفقير. لو عمل إحصاء في البلاد الإسلامية خاصة، نحن نتكلم عن بلاد المسلمين التي تجب عليهم الزكاة، وعرف الأغنياء منهم وعرف الفقراء منهم، وقيل للأغنياء أعطونا ربع العشر، ثم شيل أخذ هذا الربع العشر وأعطيه ووزع على الفقراء، الفقراء حقيقة ستجد فقير، ما تجد، لا تجد فقيرا. قد يقول قائل هذا يعني فيه نوع من الاستحالة، والله سبحانه وتعالى جعل الفقر والغنى والناس بدأ إلى آخره، لا، هو يقل أصل الفقير يعني الفقر والغنى درجات ونسب، إنما المقصود إنه الكفاء. شرع الإسلامي، الإسلام أوجب على الأمة، وهذا من فروض الكفاية، ألا يعني أوجب أن يكون فيها القدر الكفاية أو الكفاف موجود عند كل واحد، يعني لا يجوز للواحد أن ينام وجاره جائع، ولا يجوز له أن يعني يكتسي وجاره عريان. فهذا المقدار يعني لو وضع كذلك لا يوجد فقير. وقد حصل في وقت من الأوقات، قد حصل، يعني لا يقول قد هذا مثالي وهذا خيالي وهذا فيه نوع يعني، لا حصل. نحن لو وأنا أتمنى أن يعني لو بلد من بلاد المسلمين يعني بطريقة معينة يجرب هذه وتنادى أهل الأموال ويتقون الله في أنفسهم ويقولون هذه زكاة أموالنا، ويتقي الله الفقراء أيضا أو الذين يعني أقل، ولا يأخذ من مال الزكاة إلا المستحق، هذا أيضا جانب آخر، لا يأخذ من مال الزكاة إلا المستحق. فلو التزم هؤلاء بأنهم لا يأخذون إلا عند الاستحقاق، والتزم أولئك بأنهم يعطون ما وجب عليهم، ما وجد فقيرا. وقد حصل هذا في فترة أو في زمن من زمان من عصور الإسلام في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كان يعلن ينادى بالزكاة فلا يجد من يأخذها، ينادى بالزكاة في بلاد يعني في أقاليم فلا يجد من يأخذها. ليش؟ لأنه وجد العاملة، عامل الإعطاء من الذي تجب عليه، وعامل العفاف وال يعني التحفف يعني والورع من الآخذين. يقول أنا والله عندي ما يكفيني من طعام وشراب ومسكن وكذا، لماذا آخذ؟ فإذا وجد توازن، وعندئذ أصبح المحتاج فعلا الذي تجب له الزكاة غير موجود، يعلنونها فيقول هذا، يقول أنا عندي، وذاك لا أخرج مال. لو أن الناس أو أن المسلمين طبقوا شرع الله لما وجد هذا الفارق الكبير في بلاد المسلمين، سواء كان في موضوع الزكاة أو في مواضع أخرى، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين إلى دينهم وإلى شريعة نبيهم ويردهم ردا جميلا. قال: فأوجب الله لنفسه حقوقا في الأموال على خلقه ليعود بها إلى المحتاجين ويدفع بها ضرورة المضطرين، وذلك في الزكوات والكفارات والمنذورات، هذه الوسائل التي أوجبها. أوجب الله الزكاة على من صاحب المال، من بلغ ماله نصابا يجب عليه أن يخرج بضبط الشيء. الكفارات هذا أيضا من فضل الله على الناس، يعني من فضل الله على الناس في مشروعية الكفارات، فيها خير كثير وفيها مصلحة عظيمة ورأفة ورحمة بالمسلمين، من وجبت عليه ومن من تعطى له. من وقع في كفارة خذ أعلاها أو من أعلى من أهمها، كفارة قتل الخطأ، الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمن أن يقتل مؤمنا، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن الخطأ يحصل إلا خطأ، وهذا من رحمة الله أن يعني أن جعل الخطأ له كفارة تمنع أن أو تدفع الإثم عن صاحبه، لأنه خطأ اسمه خطأ، يعني ما أراد قتله لكن حصل. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى. طيب، هذه الكفارة، كفارة الوقاية في نهاية رمضان ماذا؟ تحرير رقبة، صيام شهرين، أجل صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، كذلك كفارة الظهار، كذلك كفارة ماذا؟ اليمين، فيها مال. كفارة الظهار، كفارة الوقاية في نهاية رمضان، كفارة اليمين، هذه فيها مال يدفع. المال هذا في دفعه في إخراجه خير لك أيها المؤمن، أنما وقعت فيه من إثم أو ما يحتمل الإثم إلى آخر قد يرحى عنك بهذه الكفارة. ما كفارة؟ والكفارة من الكفر هو التغذية، يعني تغطي وتمسح الدم، وفيها خير للمجتمع، للفقراء، وسيلة من وسائل إعانته. يعني لو فرض أن الزكاة ما كفت، في عندك جانب آخر الكفارات والنذور أيضا أباح الله أباحه شرع ومشروع على سبيل الإباحة، النذر أن ينذر الإنسان بشيء صدقة للمسلمين. فهذه وسائل شرعها الله سبحانه وتعالى من الزكاة والكفارات والمنذورات، وندب إلى الصدقات والضحايا والهدايا، هدايا اللي هو الهدي إلى مكة ونحو ذلك، هو الهدايا بين المسلمين، والوصايا والأوقاف والضيافات، كل ذلك وسائل شرعها الله سبحانه وتعالى، إما على له لنفسه سبحانه وتعالى واجب، يعني تعلق بالذات، عبادة، إما على سبيل الوجوب كالزكاة والكفارات، وإما على سبيل الندب والاستحباب كالضحايا والهدايا والوصايا إلى آخره. كل ذلك يعني تكافل المجتمع المسلم بعضه مع بعض في باب المال. ومن هنا نجد أن الشيخ انتهى من هذا إلى أن الطاعات المتعلقة بالأموال منها ما هو في سبيل التعامل ومشروعيات التعامل وتنقلات الأموال عن طريق البيع والشراء والإيجار نحو ذلك، ومنها ما هو عن طريق تشريعه كعبادة أوجبه الله سبحانه وتعالى أو شرعه ندبا، من أجل أيضا أن يكون فيه نقل من هذا المال الذي تملكه منك إلى غيرك ومن غيرك إليك عند الحاجة، يعني لوجود التكافل الاجتماعي. وذكر الزكاة والكفارات والمنذورات والصدقات والضحايا والهدايا إلى آخره. وبهذا يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. عم صابني